يبشرك بيحيى مصدقا بكلمة من الله وسيدا وحصورا من الصالحين. يفتر إذ قالت الملائكة يا مريم إن الله يبشرك بكلمة منه اسمه المسيح عيسى بن مريم اسمه المسيح عيسى بن مريم وجيها في الدنيا والآخرة ويكلم الناس في المهد وكهلا ومن الصالحين إذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون ويعلمه الكتاب والحكمة والتوراة والإنجيل ورسولا الموتى بإذن الله عليكم إن في ذلك لآية لكم إن كنتم مؤمنين ومصدقا لما بين حرم عليكم ولأحل لكم بعض الذي حرم عليكم ومصدقا لما بين يدي من ولأحل لكم بعض الذي حرم عليكم وجئتكم بآية من ربكم فاتقوا الله وأطيعون